الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. آخر سيشن عن الصليب في المزامير. طبعا ده مش معناه ان الكتاب خلص، انا ما قربتش من أشعياء ولا يعني البحر لسه مليان، لكن هي محاولة ان احنا نلمس الصليب اللي في العهد القديم. شفنا انه موجود في الذبايح، في عصا هارون، عصا موسى، شفنا في كل شجرة بتعدي علينا في الكتاب بتيجي ذكرها. الخشب اللي في العهد القديم كله بيشاور على الصليب، فكرة الفداء والذبح نفسها، حاجات كتيرة قوي بتشاور على الصليب بأشكال كتير. كتاب المزامير يعني من أكتر الكتب اللي كلمت عن الصليب، وهنا بتفصيلات مش موجودة في أي كتاب تاني. يعني دقة وصف المزامير لأحداث الصليب حاجة مذهلة. يعني في حاجات وصفتها المزامير ما وصفوهاش الإنجيليين نفسهم بالدقة دي. يعني اللي حاضرين الصليب يمكن ما اتكلموش في بعض النقط زي ما اتكلم عنها المزامير زي ما هنشوف. ودي عظمة المزامير وروعتها، انها يعني بتوصف الآلام وصف دقيق في مزامير كتير قوي. في نفس الوقت انا برضو مش هاخد كل المزامير طبعا، يعني مش كل المزامير اللي عن الصليب. كتير من المزامير دي يقال عنها مزامير مسيانية. مسيانية يعني خاصة بالمسيح. فمن أول المزمور كده تعرف إن اللي بيتكلم ده مش الشخص العادي، لأنه ما ينطبقش كلامه على الشخص العادي، تحس إنه ما يركبش الكلام على واحد زينا. الكلام ده على شخص بيرفكت، على شخص ما بيغلطش، على شخص بيقدر يعمل حاجات ما يقدرش يعملها العادي. فتحس على طول إن ده خاص بالمسيح، كأن الروح القدس نطق كتاب المزامير بما يدور في قلب المسيح. فاهمين الفكرة؟ نطقهم بالكلام ده. يعني لما داود هنشوفه بيقول ثقبوا يدي ورجلي، محدش ثقب يدي ورجلي، قالها ازاي دي يعني؟ طب حس بايه وهو بيقولها؟ كأن روح المسيح اللي فيه، تعبير بطرس يقول روح المسيح اللي فيهم خلته يحس باللي بيحس بيه المسيح في اللحظه دي، فقالها وهو مش مدركها 100%، لكن متاكد انها طالعه بالروح القدس. أول مزمور ولازم تحفظه رقمه، لأن ده من أشهر المزامير اللي بتتكلم عن الصليب، مزمور 22. ده المزمور اللي بيبدأ بإلهي إلهي لماذا تركتني؟ والاعتقاد الآبائي إن ربنا يسوع قال إلهي إلهي لماذا تركتني عشان الناس تقول المزمور. فاهمين إزاي؟ لأن اليهود كانوا حافظين المزامير. فهو على الصليب عادة المصلوب بيقعد يقول مزامير في سره عشان يعني يتصبر على الألم. فجي عند المزمور ده وكأنه قال بصوت عالي، يعني يقولوا معايا عشان الناس تدرك ان المزمور ده بيتطبق دلوقتي حرفيا على الصليب وأحداثه. فهو بيبتدي إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن كلام زفير، وابتدى يتأوه. ربنا يسوع بيتألم وبيشكي آلامه. هاخد منه شذرات بس عشان هنعدي على عشرات المزامير. يقول أما أنا فدودة لا إنسان. هل ده ممكن يتقال على المسيح؟ آه، لأنه من كتر احتقار الناس ليه ومعاملته كمجرم كان إحساسه صعب. واخدين بالكم؟ عار عند البشر، هو فعلا شايل العار ساعتها، محتقر الشعب، الناس كلها بتبص له باحتقار كأنه عامل عملة. والمزمور ده تسمعوه في البسخات اللي يومين الجايين. كل الذين يرونني يستهزئون بي، كل اللي واقفين جنب الصليب اغلبهم ما فيش غير العذراء ويوحنا، انما الباقيين بيعملوا ايه؟ يتصعبوا كده ويقولوا اهو اللي قاعد يقولوا معجزات، واللي قاعد يقولوا مش عارف ايه، اهو ان كان هو يعني المسيح طب ما كان ينزل عن الخشبه. فهنا بيستهزئوا بي ان كانوا جنود رومان او كهنه يهود، هم في اللحظه دي كانت السخريه والاستهزاء. يفغرون الشفاء، يعني بعضهم فاتح بقه من الدهشة، حاسس انه تو ماتش اللي بيحصل ده، فبعضهم حاسس فاتح بقه ايه ده، ايه الظلم ده كله. وبعدين ينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجي، بالظبط اللي قالوه الكتبة اللي تحت الصليب كان بيقوله داود قبلها بألف سنة، اتكل على الرب فلينجي لينقذه لأنه سر بي. فإذا المزمور بيتكلم بدقة عن اللي حسه المسيح على الصليب. بعد كده يقول ايه؟ احاطت بي ثيران كثيره. لمؤاخذه الرومان دول العساكر زي التيران بيبقوا مفتريين فعلا، بيبقوا كده جسمهم ضخم وصعب عشان يدقوا مسمار في ايد انسان، يعني صعب صعب، وقلب حجر. اقوياء باشان اكتنفتني، فغروا علي افواههم كاسد مفترس مزمجر، يعني هيجين علي زي الاسد. كالماء انسكبت. الماء انسكبت دي لما يكون الواحد حاسس روحه بتطلع منه من كتر يعني عارفين، لما بولس قال اني الان اسكب سكيبا، في لحظه كده الواحد بيحس لما الضغط بيوطى خالص، يحس ان هو كده ايه بيدلق كده زي حاجه بتتكب. انما بعض المفسرين قالوا يجوز ده تفسير دقيق، لانه في اخر لحظات المسيح على الصليب حصل نشع بره القلب، في حاجه عندنا حاجه اسمها في الطب يعني ارتشاح، لما عضله القلب تضعف خالص من كتر الارهاق الشديد والنزيف، يبتدي القلب يرشح دم، فيحصل زي نزيف داخلي جوه الغشاء المبطن للقلب وجوه كل الجسم، فكأنه بينزف جواه. وغالبا المسيح له المجد كان مات بالطريقة دي بسبب اللي هو يعني الدورة الدموية وقعت خالص. فبيقول كالماء انسكبت، انفصلت كل عظامي. هنا مش اتكسرت، خلي بالك، انفصلت يعني ايه؟ يعني كل العظم بقى بينقح بشدة كأن كل عظمة فكت من التاني. صار قلبي كالشمع، ده برضو احد المعاني التانية، انه حصل يعني نوع من التجلط في عضلة القلب، القلب عمال يدوب. ذاب في وسط امعائي، ده احساس صعب جدا طبعا، احساس نفسي وجسدي. يبست مثل شقفة قوات، هذه ما عرفوش يوصفوها الانجليين، لان في حاجة تانية كانت مؤلمة جدا، الجفاف الشديد قوي اللي حصل للمسيح وقت الصليب، لان نزيف بقاله كذا ساعة مطرح الجلدات، ونزيف مطرح المسامير، ونزيف مطرح الشوك، ومشربش ولا نقطة مية بقاله زيادة عن 12 ساعة، وقبلها كان في جسماني سهران والعرق عمال ينزل زي الدم، فهو زي اللي اتصفى، فهنا بقى ناشف جدا. واخدين بالكم؟ فازاي وصفها داود النبي؟ يقولوا يبست مثل شقفة قوات، الشقفة اللي هي العيش الناشف خالص، لما تجيله بعد شهر تلاقيه حتة شقفة كده. لصق لساني بحنكي، برضو دي ما وصفوهاش الانجليين، بس ده احساس بقى داود بالروح القدس، ان الواحد لما تبقى ريقه ناشف خالص يبقى مش قادر يتكلم، ويبقى لسانه لازق في حنكه، فعشان كده الكلمة اللي كان يقولها المسيح كانت تطلع بصعوبة جدا، أي كلمة طلعها المسيح كانت مكلفة جدا وقت الصليب. إلى تراب الموت تضعني، أنا عارف إن أنا هدخل التراب، فهو مش بيتهرب من لأنه أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار. كلاب دي اللفظة اليهودية على الأمم، خلي بالكم، فهو اللي حواليه كانوا أمم مش كلهم يهود، كان في رومان غير اليهود اللي واقفين. جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. طبعا ما فيش دقة زي كده، يعني ما تسأل واحد يهودي النهاردة تقول له عندكم مزمور بيقول ثقبوا يدي ورجلي، مين ده اللي ثقبوا يدي ورجلي؟ تلاقي يفتح بقه ما عندوش حل، مين ثقبوا يدي ورجلي؟ يطلع واحد بقى خيبان منهم يقول لك ايه، اسرائيل، شعب اسرائيل المظلوم في الدنيا دي اللي عمالين الدنيا تخبط فيه كأنهم خرموا ايدي ورجلي. يا سلام، شعب اسرائيل مظلوم. واخدين بالكم؟ شوفوا التلفيق يمشي ازاي. انما بالنسبه لنا مش محتاجه اي اجتهاد، لما تتقال 1000 سنة قبل المسيح مع كل السيناريو اللي قبلها كلها. احصوا كل عظامي، احصوا كل عظامي يعني ايه؟ هما بيجوا يتاكدوا يبدو من الميت انه ما فيش عظمه كسرت منه، والبعض هنا بيفسرها على انه لما جم يكسروا عظم، كانوا بيكسروا عظم كل المصلوبين ليه؟ عشان يتخنقوا، ما يقدروش ياخدوا نفس، لان كسر الركب بيخليه ما يقدرش يحمل على ركبه عشان يفتح صدره ياخد نفس، فخلاص هيتخنق، عارفين زي اللي اتشنق، فاللي اتشنق خلاص متعلق في الهواء ما يقدرش يفتح صدره ياخد نفس، لازم يبقى واقف على حاجه، فكسر الركب يخليه مش قادر يدوس او يحمل عشان ياخد نفس. جم يكسروا رجلين المسيح لقوه مات، مفيش داعي يكسره لانه ما كان قاصد انه ما يتكسرش منه حاجه. فانا احصو كل عظام، يعني اتاكدوا انه ما فيش حاجه اتكسرت. وهم ينظرون ويتفرسون فيا، طبعا هو الوحيد اللي كان واخد كل انظار الناس، اللصين التانيين ما لهمش لازم. يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباس يقترعون. طبعا مزمور واحد لما يكون فيه 5 6 نبوات بالدقة دي، كل كلمة ركبة كده رشق، يعني مش ممكن تتفسر بطريقة تاني، يورينا عظمة النبوة. الكلام ده لما اتقال 1000 سنة قبل المسيح يضيف للعظمة كتير. ازاي نفس الشخص اللي سقبوا يديه ورجليه هو نفس الشخص اللي قسموا ثيابه، هو نفس الشخص اللي اجتمع حواليه أمم، اللي هيجيب الأمم وسط اليهود. طيب ده في الوقت ده داود ما كانش فيه أمم يدخل بلاد اليهود، خلي بالكم الكلاب ما كانوش يدخلوا أبدا بلاد اليهود. طب منين بيقول فيه كلاب حواليه؟ ده كل ده إشارات دقيقة جدا. طيب ندخل على مزمور تاني، في مزامير كده على السريع لكن في حاجات هنقف عندها. مزمور 23 المشهور لما يقول إيه؟ إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك عزيانا. علاقة بين الآيتين أن العصاية أو العكاز هي الصليب، وعشان كده لو مشيت في وادي ظل الموت أنا مش خايف، لأن اللي ماسك الصليب غلب الموت. فعشان كده لو مشي في وادي ظل الموت يعني أنا مش خايف لأن ماسك الصليب. فمزمور 27 يقول إيه؟ لا تسلمني إلى مرام مضايقية. مرام يعني إيه؟ يعني يد مضايقية، إلى مصيدة مضايقية، ما تسيبنيش في إيد أعدائي يا رب. لأنه قام علي شهود زور ونافث ظلم. نافث اللي هي كلمة إيه؟ ينفث السم، واخدين بالكم؟ قام علي شهود زور، دي واضحة جدا، وقت المحكمة اللي قاموا على المسيح كلهم شهود زور، ومحدش فيهم قال كلمة حق، ومحدش كلامه كان ماشي لغاية ما قالوا تهمة كده تعبانة، وقالوا إيه؟ قالوا هيهد الهيكل ويبنيه، فضل ساكت. طب ما هو قال كده فعلا، بس كان يقصد هيكل جسده. لكن هم مش لاقيين حاجة، فقائس اسمه إيه ده القيافة مش لاقي حجة، قال له طب مش سامع بيقولوا إيه؟ فقال له بص، المسيح حب يديها له بقى إيه؟ عاوز يلاقي دليل، هديك دليل عشان تخلص. قال له طب بص من هنا ورايح هتشوف ابن الانسان جاي على السحاب وبتاع، له قد جدف. قال يعني لقى الايه؟ خلاص ان هو ابن الله. طب خلاص انت عاوزني اقول كده ماشي. لكن نافذ ظلم يا اما تعود على قيافه او بيلاطس، يا اما تعود على يهوذا، انما واحد بيطلع السم بينفثه نفس غير شهود الزور كمان. مزمور 31 يقول ايه؟ عند كل اعدائي صرت عارا، وعند جيراني بالكمال بالكليه، ورعبا لمعارفيه. رعبا لمعارفيه دي مقصود بها ايه؟ التلاميذ. مين اللي اترعبوا في الوقت ده؟ تلاميذه. فكلهم هربوا وبطرس شك وانكر، مفيش غير يوحنا اللي وقف. فعار عند الناس، والناس بقت تخاف تقول انها تبع المسيح في اليوم ده، واللي قريبين منه خالص هربوا وجريوا وبقى رعب ليهم. الذين رأوني خارجا هربوا عني. هذه واضحة قوي، اللي شافوه في جسيماني خارج الباب هربوا وما كملوش معاه. نسيت من القلب مثل الميت. ده احساس بقى، خلي بالكم احساس ربنا يسوع انه حبايبه نسيوه في الوقت ده زي الميت. احساس صعب قوي، عشان كده قال كلكم هتسيبوني ولكني لست وحدي لان الاب معي. صرت مثل اناء متلف، يعني زي ايه؟ اناء كده عمالين يكسروا فيه مش سايبين فيه حته سليمه. كل ده وصف دقيق على ما يدور داخل قلب المسيح. زي ما بقول لكم هنا وصف لمشاعر ربنا يسوع، ما جاش الوصف ده حتى في متى ومرقس ولوقا ويوحنا. نسيت من القلب مثل الميت. في مزمور 34 يقول ايه؟ يحفظ جميع عظامه واحدة منها لا ينكسر. ليه ربنا ما سمحش ان عظامه تتكسر؟ عشان العظم وأعضاء جسد المسيح دايما إشارة إلى الكنيسة. فربنا يسوع ما قبلش إن الكنيسة تمزق تمزيقا أو إن عضو يتقطع أو عظمة تتكسر، مهما تعذب بس عاوز الجسد متكامل. فكان حريص إنه يحفظ جسده مع رأسه في وحدة حقيقية من غير ما ولا عضو أو عظمة تتكسر. وطبعا دي تنفذت حرفيا، حتى ساعة ما جم يموتوه وكان متوقع العادي في الصلب، العادي في الصلب ينتهي بكسر الرجل، فكانت هتبقى أزمة. يعني هو كده كده هيتصلب، فالطبيعي آخر خطوة عشان ينزلوه ما يقعدش ليلتين على الصليب يخلصوا منهم بكسر الركب. فهو مش عاوز يعني عاوز الصليب بس مش عاوز، عاوز الاستثناء ده. طبعا ظبطها ربنا يسوع انه قبل الكسر بتاع العظمة كان ربنا يسوع مجد. مزمور 35 يقول ايه؟ شهود زور يقومون وعما لم اعلم يسألونني. يعني ايه؟ بيكلموا في حاجات معرفهاش او يعني ما قلتهاش، عشان كده ضمن المحاكمة قالوا له شايف بيقولوا ايه؟ انت غلطت، انت مش عارف ايه. قال لهم بصوا انا ما وعظتش في حتة مقفول عليه، روحوا اسألوا الناس انا قلت ايه. ساعتها حتى العسكري ضرب المسيح بالقلم، قال له ازاي ترد عليه كده. فهو كان ربنا يسوع بيقول انا كل اللي قلته معروف عند كل الناس، هم بيتبلوا علي حاجات انا معرفهاش، معرفهاش مش معرفهاش، مقصود انه مش بتاعته خالص، تهم كدابة يعني. يجازونني عن الخير شرا، يعني ده جزاتي قدام كل المعجزات وكل الحب وكل الخدمة الثلاث سنين دول كلهم، ادي الرد من اليهود. يجازونني عن الخير شرا ثكلا لنفسي. الثكلة معناها اللي بيفقد حد غالي قوي، فنفس يعني ايه، هو خلاص بيقدم نفسه. خلي بالكوا المعنى هنا عميق، لما يقول الأم ثكلة، الأم الثكلة يعني ابنها مات منها. فهنا ثكلا لنفسي يعني أنا بقدم نفسي للموت بإيدي، أنا خلاص بقدم نفسي ذبيحة. فأنا حزين صحيح على نفسي لكن أنا بقدمها برضا كذبيحة. في نفس المزمور يقولوا إيه؟ ولكنهم في ضلعي فرحوا، يعني هم بيتفرجوا على ألامي كانوا مبسوطين. واجتمعوا علي شاتمين ولم أعلم، مزقوا ولم يكفوا. يعني عمالين يشتموني وأنا مش عارف بيشتموني ليه، وبيمزقوني كجسد بالكرابيج ومش راضين يسكتوا، مش راضين يوقفوا. فعلا دي إشارة للجلد اللي ما كانش له نهاية، والشوك اللي ملوش نهاية، وعمالين يقطعوا فيها مش راضين يكفوا عن ده كله. مزمور 38 قال ايه؟ أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي وأقاربي وقفوا بعيدا. يعني ايه؟ يعني الناس اللي أنا فاكرهم هيقفوا معايا وقفوا ضدي، والقرايب القريبين يعني وقفوا بعيد مش قادرين يقربوا، يعني ما حدش قادر يدافع عني، ما حدش قادر يشيل معاي. وطالبوا نفسي نصبوا شركا، والملتمسون لي الشر تكلموا بالمفاسد، واليوم كله يلهجون بالغش. ربنا يسوع قعد كذا ساعة يسمع تهم مغشة، يا ناقد السبت، يا مش عارف، وكل واحد يجي يتبلى بلوة كده ويبتدع قصة اليوم كله الليل كله. يعني فضلوا يألفوا قصص وما فيش حاجة بتركب على ربنا يسوع. مزمور 41، معلش هو النهاردة موضوع دراسي، أنا مش بغوص في التأملات، أنا بجمع، إنما كل واحد عاوز ياخد مزمور من دول بقى يعيش فيه براحته، لكن أنا بستعرض معاكم بس قد إيه الصليب مغرق المزامير. أعدائي يتقاولون علي بشر، متى يموت ويبيد اسمه؟ دي تنطبق على مين؟ قبل الصليب كانوا يقعدوا ويقولوا عاوزين نخلص منه، مش عارفين، لازم نخلص منه بسرعة. فاكرين لما قيافة قال لهم خير للأمة أن يموت واحد من أن تهلك الأمة كلها؟ يعني هو متغاظ، لازم يموت، لازم يخلصوا منه بأي طريقة. هو ربنا عارف كده، يتقاولوا علي بشر متى يموت، كلهم مشغولين بالسؤال ده. وإن دخل ليراني يتكلم بالكذب. ده مين بقى؟ يهوذا طبعا. يعني إيه؟ داخل يبوسه، داخل يعمل فيها خادم، ولسه قابض أو لسه متفق على الخيانة. ما هو يوم الأربعاء راح اتفق، ويوم الخميس كان مع المسيح عادي وحضر غسيل الأرجل وحضر الجزء الأولاني وكل حاجة. قلبه يجمع لنفسه اسما. تتكلم على يهوذا هنا بقى، يعني عمال يزود خطية على خطية. راح كذب وراح باع، وبعدين جاي يخدعني، وبعدين قاعد ينقض الغلبانة بتاعت الطيب، وبعدين مش عاجبه العجب، وانا بغسل له رجليه مش راضي يتوب، واقول مين يحط ايده في الصحفة واقول هو، وبرضه مش راضي يفهم. وبعدين كل ده عمال قلبه يجمع اسما، يعني خطية فوق خطية فوق خطية مش راضي يبطل. يخرج في الخارج يتكلم. في صدق من كده، يعني ما كملش القعدة. خلي بالكم، يهوذا خرج من القعدة عشان يكمل الاتفاق، عشان يروح يجيب العساكر ويطلعوا على جسيماني، فما كملش القعدة بتاعت العشاء الرباني. كل مبغضية يتناجون معا علي تفكروا بأذيتي، يقولون أمر رديء قد انسكب عليه، حيث اضطجع لا يعود يقوم. يعني ايه؟ يعني لازم نطمن لما ندفنه ما يقومش. فاهمين ازاي؟ حيث اضطجع لا يعود يقوم، يعني كانوا خايفين من خبر القيامة. فاهمين؟ لان ربنا يسوع كان قال انا هقوم، فمن هنا حطوا عساكر وحطوا ختم تخوفا من خبر القيامة. فكانوا قلقانين من دي، مش بس قلقانين يموتوه، انما حتى بعد ما موتوه كانوا عايلين هم حكاية قيامته. أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به، وثقت به طبعا ده رسول، ده واخد سلطان. في أكتر من كده، خد سلطان الرسولية لما دعا الاتناشر واداهم سلطان، خد وبقى يشفي أمراض ويعمل معجزات. وثق فيه ورجل سلامتي، يعني كانوا بيقعدوا مع بعض يأكلوا ويشربوا ويحكوا. أكل خبزي ورفع علي عقبه. أكل خبزي طبعا قبلها بكم ساعة، حط اللقمة وأكلها له. هو المفروض الواحد بيحط لقمة ويأكلها، مرة دي غمس في اللقمة كده وادها له عشان تقول له دي لقمتي، عشان بس نكمل النبوة، أو عشان يعني عيب ناكل لحم عيش وملح تعمل فيه كده. أكل خبزي رفع علي عقبه، يعني داس علي، داس برجله علي. رفع العقب هنا يعني لما يكون داس علي برجله من كتر الذل اللي حاسه المسيح من الخيانة، ازاي ده بالذات اللي شبع مني كل الحب ده يعمل فيه كده. مزمور تاني عن برضو عن يهوذا، لان الخائن هنا له مزامير وحساباته في الكتاب. يقول لانه ليس عدو يعيرني فاحتمل. يعني لو كان راجل عدو بيشتمني كنت استحملت، يعني هين عليا ان انا استحمل واحد عدو غريب يعيرني. ليس مبغضية تعظم علي فاختبئ منه. لو واحد بيكرهني من زمان وعاوز يفتري علي كنت بعدت عنه. لكن يعني انت انسان عديلي اليفي وصديقي، معه كانت تحلو لنا العشرة، الى بيت الله كنا نذهب في الجمهور. شوفوا الدقة، يعني ربنا يسوع بيتحسر لو أنا واحد زي قيافة ولا حنانية ولا قائد مئة ولا كانت تهون علي. إنما شوفوا بيقول إيه على يهوذا، أليفي صديقي عديلي كانت تحلو لنا العشرة. ربنا يسوع كان بيحب يهوذا، في بيت الله كانوا يروحوا الهيكل سوا، وكان يبقى بيوعظ ويهوذا جنبه. كنا نذهب في الجمهور، يعني وقت الزحمة وقت الشعانين بكرة يهوذا ماشي جنبه ومهيص وبالساعات. فطبعا الذكريات دي كلها وجع قلب ربنا جدا. فهنا وصف دقيق ان ربنا يهون عليه خيانة وظلم المفترين دول، لكن الاصعب والاصعب موقف يهوذا. في نفس المزمور، المزمور ده كله على يهوذا على فكرة اغلبه، يعني يقول انعم من الزبدة فمه وقلبه قتال. نفس الكلام، يعني قلبه ناعم قوي، كلامه ناعم قوي، باينت في ايه؟ أبي قبلة تقبل تسلم ابن الانسان يا يهوذا، يعني جاي تبوسني في اللحظة دي. قد كده يعني مشاعرك، فقلبه أنعم من الزبدة، فمه أنعم من الزبدة لأنه كلامه يعني حلو. وقلبه قتال ألين من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة. طبعا مرتبطة جدا بيهوذا الخائن، أنه بيقول كلامه بيعمل حاجة تاني خالص، وكلامه حلو ومريح لكن للأسف قلبه وحش أوي. نرجع لأحداث الصليب. تاني مزمور ممكن تعتبروه يعني دقيق قوي في وصف الألام 69، بعد 22 69. كل ده مهم بس يعني اللي عاوز يحفظ أرقام. لأني من أجلك احتملت العار. مين بيكلم؟ بيكلم مين؟ الآب. خلي بالكم في مزامير المسيح بيكلم الآب. من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت أجنبيا عند إخواتي. أجنبيا عند إخواتي يعني إيه؟ يعني كلهم جريوا كأنهم ما يعرفونيش، كأنهم ماليش علاقة بيهم، كأنهم أجانب. وغريبا عند بني أمي، لأن حتى أولاد خالته اللي هم بيلقبوا بإخواته كلهم جريوا. يوحنا بن زبدي مش منهم، لكن يعقوب ويهوذا والمجموعة التانية دول ولاد خالته، ما وقفوش تحت الصليب. فحتى أقرب الناس ليه محدش قدر، لكن مريمات كانوا قادرين، بس ولاد مريم الأخرى ما قدروش برضو. لأن غيرة بيتك أكلتني. أتاري كل اللي بيحصل ده ليه؟ عشان بيت ربنا. فهمتوا؟ غيرة بيتك اتحطت هنا وسط الصليب، يعني هو بالصليب بينقذ بيت ربنا بسبب الغيرة اللي جواه على خلاص شعبه، بيعمل ده كله. وتعييرات معيريك وقعت علي، يعني أنا مستحمل يا رب كل اللي بيجي فيك عليا، كل تعيير وإهانة جت في حقك يا رب أنا شلتها. أبكيت بصوم نفسي، دي ترتبط جدا على الليلة اللي قبلها. جسماني كان صايم ما بيأكلش، في دموع في عرق، وخدها صباح يصوم وصلاة. أبكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي، يعني بقى ده عاري، يعني عمال أقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، وساعتها جم مسكوب. جعلت لباسي مسحا، صرت لهم مثلا، يعني بقيت أضحوك عندهم أو مثل بيتنضروا بي. يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شرابي المسكر، يعني الناس بقت قاعدة تتنضر بحكاية ربنا يسوع وتضحك وتعمل قصص. وفي الترجمة اليونانية اللي هتسمعوها في البصخ يقول لك أضحوكة، صرت لهم أضحوكة، يعني الناس بتسخر من اللي بيحصل في ربنا يسوع. في نفس المزمور يقول إيه؟ أنت عرفت عاري وخزي وخجلي قدامك جميع مضايقية. العار قد كسر قلبي. في مشاعر معينة احنا ما نحسهاش، الموضوع ما كان شوية دم ونزيف ووجع، في فكرة العار انه متعري بسببنا، وانه بيتهان، وانه بيتلطم، وانه بيبصق عليه، في عار في الموضوع وهو الملك. فالعار كسر قلبي فمرضت. هنا المرض بمعناه حزنت حزن مرضي، نفسي حزينة جدا حتى الموت. الآية دي بقى انا اللي بتعجب منها، انتظرت رقة فلم تكن. عارفين معناه ايه؟ كان نفسي الاقي حد من اللي عملت معاهم معجزات، ولا من الحبايب اللي عاشوا معايا سنين يبقى حنين عليا في اللحظة دي. انتظرت رقة فلم تكن، كان نفسي حد يبقى رقيق معايا في اللحظات دي. عارفين دي تتفهم ايه؟ لما قال لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ انا عاوز رقه، انا مش انتوا اللي هتشيلوا صليب ولا هتشيلوا عار ولا هتفدوا، بس انا عاوز حد يحس بيا. انتظرت رق فلم تكن، معزين لم اجد، يعني حتى حد طيب خاطري بكلمه او يقول لي حاجه تعزيني ما كانش فيه. خلي بالكوا طبعا ده كله تخطيط الهي، بس هنا تعبير عما في قلب المسيح، انه كان مستني حد يبقى حنين عليه في الوقت ده، او يحس بيه، او يشاركه وجعه، منع عن نفسه ده كله. حتى العذراء ما كانتش قادره تتكلم بالمناظرات بس. يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. انتهى الدق. لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا. يعني اللي بيعملوه ده الطبخة اللي طبخوها دي، ما هي دي طبخة طبخوها مؤامرة يعني، ده شرك عليهم، هما مش دريانين ان ده اللي هيدخلهم الهلاك، ان هما كده حسموا الموقف، خراب أورشليم ونهاية اليهود وخراب الرومان كمان بسبب اللي بيعملوه ده. فهو مائدتهم صارت لهم شركا، يعني ايه؟ يعني عملتهم دي، طبختهم دي، هي دي اللي هتخرب عليهم كل حاجة. مزمور 109 يقول ايه؟ يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كذب. الحاجات اللي كانت مزعلة ربنا قوي كمية الكذب في المحاكمة اللي بتحصل، لأن هو طبعا بريء كل البراءة بس لازم يألفه. بكلام بغض أحاطوا بي وقتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني أما أنا فصلا. يبقى واضح ربنا يسوع كان مقضي الليلة كلها صلاة لغاية لحظة خروج روحه. لما كان يكلم الآب ده كان بس اللي يطلع جهرا نسمعه، إنما هو طول الوقت واخدها صلاة عشان يعلمنا إن لما الواحد يتألم يسكت ويصلي أحسن. أما أنا فسلام، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حب. آخر مزمور ناخده عشان لازم أقرأ معاكم حتة من أشعياء. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. دي طبعا ربنا يسوع فسرها بنفسه وقال إن الرب التانية دي بتاعته هو، إن هو المسيح. يقول يرسل الرب قضيب عزك من صهيون فتتسلط في وسط أعدائك. قلنا القضيب دايما إشارة للصليب، صليب الملك. فالآب يعطي الابن الصليب لكي يتسلط بحيث يملك على كل الشعوب، وعشان يبقى قضيب العز، بمعنى لك المجد والكرامة والعزة إلى الأبد. ده كده عينة من عينات المزامير اللي مليانة تأملات، هتسمعوا جزء كبير منها في البصخات. آخر جزء أحط قصادكم بتاع إشعياء عشان برضو ايه ما نقدرش نعدي على الصليب في العهد القديم من غير اشعياء. واديكوا واجب صغير، افتحوا النص بتاع اشعياء 53 من الانجيل لما تروح او الاسبوع ده، يعني امشوا مع الشواهد بقى. يعني ايه؟ انتوا عندكم انجيل بشواهد مش كده؟ امشوا مع الشواهد، شوفوا التربيطات اللي متربطه كل ايه في الاصحاح ده بحاجات في العهد الجديد وحاجات في العهد القديم عشان تكتمل الصورة. والشاطر يطلع لنا 5 نبوات من سفر زكريا خاصة بالصليب، احنا مش هنقولها النهاردة. زكريا لا، اشعياء 50 لا، زكريا طلعوا لنا 5 نبوات عن الصليب، واشعياء 53 طلعوا الشواهد. سهلة، ده واجب للأسبوع بس كده عشان أقولها تاني. اشعياء 53 هنقراه دلوقتي وهشرحه في دقايق، إنما عشان تزدادوا عمقا في تابعوا الشواهد. الشواهد يعني ايه؟ فوق كل آية هتلاقوا حرف، الحرف هتلاقوه في الهامش على الجنب بيقول لك طب افتح كذا، دور كمان في كذا عشان تكمل الصورة. في الإنجيل أبو شواهد هتلاقوا على كل آية في أكتر من شاهد آخر يساعدك تكمل الصورة. والشاطر يقرأ سفر زكريا ويطلع 5 نبوات مرتبطة بالصليب، في أكتر بس يعني كفاية 5. من صدق خبرنا؟ هنا بقى إشعياء اللي بيتكلم مش المسيح. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ يعني إشعياء بيقول مين هيصدق يا رب؟ مين يصدق اللي بيحصل ده؟ يعني مش معقول اللي بيحصل ده، ده ربنا يعمله فيه كده؟ ماشي. ولمن استعلنت ذراع الرب؟ ذراع الرب إشارة للمسيح نفسه، لأنه مين دري إن ده ربنا؟ نبت قدامه كفرخ، فرخ اللي هو الشجرة يعني اللي هي، وكعرق من أرض يابسة، يعني أرض ما بتطلعش ولا حاجة، ده طلع. فإيه؟ يبقى الأرض اليابسة دي طلعت شجرة مثمرة. لا صورة له ولا جمال، ده وقت الصليب خلي بالكم، لأنه في النشيد يقول أبرع جمالا من بني البشر. إنما وقت الصليب الصور الصعبة اللي بتشوفوها كلها دم، دي حقيقي كانت كده. عشان كده يقول فننظر إليه، يعني مش قادرين نبص، الناس مش قادرة تبص من كتر المنظر، ما هو صعب. فنشتهي محتقر مخزول من الناس. مخزول دي إشارة أن كل الناس خزلته، تلاميذ هربوا، اليهود كبسوه وعملوا العمايل دي كلها، والرومان طلعوا ما عندهمش عدل، اللي بيفتخروا بالقانون والعدل طول حياتهم، كل الناس خزلتهم. رجل أوجاع مختبر الحزن. مختبر الحزن على فكرة معناها يعني معتق في الحزن، يعني قاطع شوط طويل قوي في الحزن، يعني دخل للحزن لغاية جوه قوي. فالموضوع مختبر هنا يعني إحساسه بالحزن، مهما كان عندك أنت حزن أو كآبة، هو ده أكتر من كده، هو دخل أصعب من كده. وكمستر عنه وجوهنا، أحد معانيها أنه مش قادر يبص فينا من كتر العداء والأجريشن اللي عند الناس والعنف. بقى هو يحبهم قوي، في لما واحد يكون بيحب واحد قوي وشايف اللي قدامه بيكرهه قوي، يقول له مش قادر أبص، مش قادر أصدق عينيا، يعني إنك تعمل فيه ده كله. وطبعا ليه معنى تاني أحيانا، إنه يعني هما مش عاوزين يشوفوا وش الحقيقة، هما أو هو سطر عنهم حقيقته عشان يكملوا الصليب للآخر. محتقر فلم نعتد به، محدش فينا اهتم. هنا بيتكلم بلسان اليهود، ما هو أشعياء 800 سنة قبل المسيح، فبيقول محدش كان حط في باله واحد بقى بيتصلب وخلاص. لكن من بعد لكن بقى الحقيقة تطلع، يعني المنظر الأولاني ده المنظر المعلن اللي قدام كل الناس، إنه واحد بيتوجع ومخزول ومحتقر وشكله قديم في الحزن قوي ومحدش مهتم بيه. ولكن أحزاننا حملها، يبقى الصليب يشيل كل أحزان البشرية. أي حد حزين لو قرب من الصليب يخف حمله. وأوجاعنا تحملها، أوجاعنا دي إما الخطايا أو الشهوات أو حتى العقوبات اللي علينا، أو كل ده شاله. ونحن حسبناه، خلي بالكوا أشعياء بيتكلم بلسان اليهود، بيقول إحنا كنا فاكرينه إنه اللي يحصل له كده لازم يكون مغضوب عليه، يعني مش معقول ربنا هيسيب واحد مظلوم يوصل للدرجة دي، كان ده تفكيرهم يعني. فقالوا لا، أكيد أكيد عامل حاجة، أكيد مغضوب عليه. فنحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. إحنا قلنا ده لازم عامل حاجات وحشة قوي عشان يوصل لكده، وربنا يسوع قصد كده عشان ياخد مكان أوحش خاطئ. والحقيقة إيه بقى؟ وهو مجروح لأجل معاصينا. وطلعت الحكاية عكس كده، إن هو مش مذلول من ربنا خالص ولا مذنب بأي شكل، ده مجروح من أجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. مجروح دي الآلام الجسدية، ومسحوق دي الآلام النفسية. تأديب سلامنا عليه، يعني عشان نوصل للسلام هو اللي شال التأديب، هو اللي دفع الثمن. عشان ناخد احنا السلام بتاع العهد الجديد ده، سلامي أترك لكم، التأديب الثمن كان لازم هو اللي يدفعه. وبحبره، حبره يعني آلامه أو جراحاته، بحبره شفينا، يعني كل جرح في جسمه شفى. عشان كده احنا تلاحظوا في قطع السبتة نقول ايه، اشفي اشفي أوجاعنا بآلامك المحيية. الآلام فيها شفى، يعني التأمل في المسامير والشوك والجلد والصليب تشفي الواحد من الخطية والكبرياء والحاجات. كلنا كغنم ضللنا. بص هنا ثلاث، يعني ثلاث مقاطع. المقطع الاولاني المنظر الغريب، من صدق خبرنا؟ ايه ده، غريب قوي، مين يصدق اللي بيحصل ده؟ المقطع الثاني هيحكي السر، احزازنا حملها، اوجاعنا تحملها. المقطع الثالث هيحكي الحكايه من الاول خالص، ليه فلسفة الصليب، ما وراء الصليب، ليه بيحصل ده كله. قال كلنا كغنم ضلل، كل البشرية ضلت زي الغنم، ملنا كل واحد إلى طريقه. والرب وضع عليه اسم جميعنا. يبقى كل واحد مشي بسكته غلط وربنا لم كل الغلط ده وحطه على رأسه. ظلم، أما هو فتزلل ولم يفتح فم. أي حد يتظلم يبقى بينادي بالحق، يحاول يرفض الحق، إنما هو لو نادى بالحق هيطلع براء. على فكرة المسيح لو حمى عن نفسه كان هيطلع براء طبعا. حد يقدر يغلبه في الكلام وهو بريء كده كده؟ هو ليه سكت المرة دي؟ لأنه لو اتكلم هيطلع براء طبعا. لو قال لهم هاتوا دليل على الكلام ده، محدش هيقدر يلاقي دليل على اللي هو بيقوله. بالعكس ده هو جاب لنفسه الكلام لما اتكلم، قصد كده لما قال من الآن ترون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء، قال يعني اعتبروها بقى دليل انه بيدعي الألوهة. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه. التزلل هنا معناه أن يبص للأرض كده ويفضل ساكت كأنه عامل عمل. تزلل معناه كأنه اعترف أنه عامل ده كله، بينما هو عامل مش عامل حاجة، لكن الناس عملت. عارفين لما يكون أب راح مثلا مدرسة عشان في شكوى لابنه، وبعدين يلاقي مصايب ابنه عاملها، فيقف ساكت مش عارف يرد ومزلول، لأنه بصراحة هيقول إيه؟ ابنه غلطان. فربنا كده كل البشرية أولاده جايبة له الكلام، هيقول إيه طيب؟ فعلا يستاهلوا جهنم، مفيش حد عدل. فتزلل لأنه لو اتكلم هيهلكه، لكن مع العدل معاه حق بصراحة، القصاص من حقه يقتص زي ما هو عاوز. ولم يفتح فاء كشاة تساق إلى الذبح. برضو البعض بيفسر لم يفتح فاء من شدة الحزن. على فكرة ساعات بعض المكتئبين من شدة الحزن ما يقدرش يتكلم، البعض يعبر بكلام أو دموع، والبعض ما يقدرش ينطق من كتر الألم النفسي. فهنا عشان كده يقول من الضغطة، من الضغطة يعني في ضغط نفسي فظيع مش قادر يتكلم. كشاة تساق إلى الذبح، هنا تلاحظوا ما قالش مين بيسوقوا ليه، لأن كل الدنيا سيئة. كشاة تساق، مين اللي سيئوا؟ يهود ماشي، رومان ماشي، تلاميذ ماشي، كل دول سيئوا. وكنعجة صامتة أمام جازيها، جازيها يعني اللي يجزها اللي يذبحها، لم يفتح فم. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، يعني في ضغط فظيع جوا نفسه. ومن الدينونة يعني إيه؟ ما هو كمخلص لازم يشيل الدينونة، ودينونة عشان كده يقول الآن دينونة هذا العالم، قال قبلها قال عن الصليب قبلها بساعات، قال الآن دينونة هذا العالم. طب منين ده؟ لسه الدينونة يوم المجيء التاني؟ لا، يعني كل الدين اللي عليكم هشيله دلوقتي، فاللي هيلزقوا في الصليب عدت الدينونة خلاص، دينونة ما تخوفهمش. فهمتوا الفكرة؟ فالدينونة تبطل بالصليب للي ماسكين فيه. فبيقول من الدينونة أخذ، يعني حكم الديانة اللي على البشر خدوا حقهم من المسيح في اللحظة دي. وفي جيله من كان يظن، مين من اللي واقفين فاهم حاجة؟ مين دريان بأن ده ربنا بيفدي البشرية كلها قديم وجديد؟ في جيله من كان يظن، يعني كل الموجودين ما كانش حد مستوعب القضية اللي بيحصل كاملا. من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي. من أجل هنا مهمة، يعني أن اللي بيحصل ده من أجل، في سبب وراه. عشان كده في قانون الإيمان يقول هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نتجسد، وبنبتدي نحكي القصة كلها. وجعل مع الأشرار قبره، الدقة رجعت تاني بقى التفاصيل أكتر. يبقى هنا أشعياء بقى شرح لنا الخلاص، فهمنا إيه اللي بيحصل، ورانا علامات التعجب الغريبة، لأنه درجة الأذية والإهانة والظلم أعلى من أي مرة في التاريخ. جعل مع الأشرار قبره، يعني إيه؟ يعني هو بيموت، هم الثلاثة ماتوا في نفس الوقت على فكرة. ربنا يسوع مات ورا منه على طول اللصين بكسر الأرجل، فبقى ميت وسط مجرمين. لكن لألا حد يفتكر ان التلاتة هيدفنوا نفس الدفنة، شوفوا أشعياء كأنه واقف زي العذراء بالظبط. قال ايه؟ لكن مع غنيا عند موته، يعني هو مات مع اللصوص لكن في القبر لا، خدوه على الراجل الغني اللي اسمه يوسف الرامي. وبرضه دي موقف غريب ان الناس كانت بتخبي علاقتها بالمسيح، انما يوسف الرامي ما استحملش بقى، فراح لبيلاطس واعلن انه تلميذه، وقال له انا عاوز جسده، وده راجل من الاعيان كبير. فبيلاطس قال له خده. وطبعا كان ترتيب الهي ليه؟ لانه كان هيتحط في قبر اي كلام، لانه لازم يدفن خلال ساعه، هو بينزلوه الساعه 5 والساعه 6 السبت يدخل، فمزنوقين في ساعه، عشان كده ما لحقوش يطيبوا ولا يكفنوا. انما يوسف الرامي في الجبل ده في المكان ده عنده قبر، وقبر محضره لنفسه لسه جديد ما حدش اتدفن فيه. فهمت الفكره؟ فبين موقف الصليب والقبر خطوات عشان يلحق خلال ساعه. ومع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما. يعني الحقيقه فين بقى؟ لم يعمل ظلما. كل اللي حصل ده هو مش مذنب بالمر، مفيش ولا غلطه. ولم يكن في فمه غش. غش هنا مقصود به ولا غلطه. مفيش ولا غلطه في كلام، مفيش اي حاجه ممسوكه عليه. اما الرب، واحد يسال طب موقف الاب السماوي ايه؟ ازاي يبص على الظلم ده كله؟ ازاي يسيب ابنه يتهان ده كله؟ اما الرب، لو عاوز تسال بقى ما هو موقف الاب، فسر بان يسحقه بالاذن. يعني ايه؟ الاب موافق؟ طبعا موافق، ده هو متفق معه على كل التفاصيل. اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن، يعني الاب مدبر ان الابن يسحق من اجل خلاص البشريه. عشان كده كان المسيح يقول كما اوصاني ابي هكذا افعل. وفي مره تانية يقول انا بعمل بمزاجي كل حاجه، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخس. عشان كده يقول اصل انا والاب واحد. يعني هو عاوزني اموت وانا عاوز اموت عشانكم، هو عاوزني اتالم وانا عاوز اتالم عشانكم، هو رايد لي الحزن الشديد وانا قابل الحزن الشديد ده كله. فاهمين الفكره؟ يعني هو مره يعلنها انها ارادته، ومره يعلن انها اراده الاب. لكن عشان نتاكد انها اراده واحده، طب هو قابل ده كله ليه؟ لان الاب السماوي قابل، هو كمان راضي. سر بان يسحقه بالحزن. ان جعل نفسه ذبيحه اسم. تعبير ده غريب شويه. في خمس انواع من الذبائح. في ذبيحه مشهوره اسمها ذبيحه اسم. ذبيحه الاسم يا خروف يا معزه، يعني عاوز اقول ايه؟ عمرها ما كانت بني ادم. ازاي يا اشعيا وانت راجل يهودي ولسه الذبائح شغاله؟ يقول اصل هو ناوي يخلي نفسه ذبيحه اسم. وهي ذبيحه الاسم دي عمرها كانت بني ادم؟ اما المره دي هي بني ادم، لان هي اساسها كده، ده كل اللي فات ده كان رموز. فان جعل نفسه ذبيحه اسم يرى نسلا تطول ايامه، يعني يبقى الابديه تتفتح. نسلا تطول ايامه يعني ايه؟ يعني من بعد ذبيحه الاسم دي العمر الطويل ليكوا كلكم، بمعنى ايه؟ الابديه اتفتحت خلاص، محدش هيموت. يرى نسلا تطول ايامه، يعني ايام بلا نهايه، لانه قد جعل نفسه ذبيحه اسم. يبقى هو اللي مقدم نفسه ذبيحه، يبقى نسب الفداء للاب، قال سر ان يسحقه بالاسم، وبعدين نسبه للابن وقال جعل نفسه ذبيحه اسم. فاهمين الفكره؟ عشان محدش يقول يعني هو كان مغصوب عليه، لا طبعا. يرى نسلا تطول أيام ومسرة الرب بيده تنجح، يعني الخطة الإلهية المحكمة هتنجح بإيدين المسيح. من تعب نفسه يرى ويشبع، يعني على قد ما تعب قوي على قد ما هيشوف بعد كده، هيشبع بخلاص الناس، هيفرح قد كده بالملايين اللي جاي لحضنه بعد كده. فهو بيتعب صحيح قوي في الساعات دي، لكن من تعبه هيشوف. زي ما تقول لواحد انت هتشوف حق تعبك ده. فربنا يسوع على قد ما بيتعب جدا في اليوم ده، لكن يرى ويشبع. وعبدي البار، هنا بيتكلم بلغة الاب، بلسان الاب. الاب بقى بيتكلم ويقول ايه؟ عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين واثمهم هو يحمل. يعني ايه عبدي البار؟ مفيش في الكتاب عبد بار، ليس بار، ليس ولا واحد. المرة دي بيتقال هناك عبد بار، مفيش عبد يبقى خاطئ، ملهاش حل تاني. لا، هو أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس لكنه بار. فاهمين الفكرة؟ فإذا مفيش، ما تنطبقش على حد تاني غيره. وهتلاقوها حوالي 7 مرات في أشعياء كلمة العبد، ويقصد بها المسيح مش الشخص العادي. العبد لأن هنا عبد بار بيرفكت يعني. المرة دي المطلوب إيه؟ بصوا بقى الفكرة الحلوة دي، عبد يالبار بمعرفته يبرر كثيرين. يعني أنت كفاية تعرفه تتبرر. يعني إيه المطلوب بقى؟ قول أنا تبعه خلاص تتبرر. كان زمان عشان تتبرر تعمل ناموس وفرائض وذبايح وشغلانات وتطلع برضه ليس بار ليس ولا واحد. دلوقتي ايه؟ يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يعني أنا عاوز أعرفه بس. يقول ليس لي بري بل البر الذي من الله بالإيمان. أنا مش عاوز بري الخاص بي، أنا عاوز البر اللي عن طريقه هو، فعاوز أعرفه عشان أتبرر. النهاردة اللي يجي على باب السماء يقول أنا تبعه، يدوله تعظيم سلام، حدش يقدر يقرب منه. طب أنت خاطئ، خاطئ بس أنا تبعه، هو اللي دفع. عارفين لما كان حد يعزم مثلا، واحد يعزم على نادي ولا على كازينو، وبعدين اللي دفع يطلع في الأول، تيجي تدخل وبعدين يقولوا لك التذكرة، أنا تشاور على طول، أنا تبع البيت، أنا مش هدفع، معيش هدفع. فمين احنا كلنا بنعمل كده دلوقتي؟ احنا تبعه، هو اللي دفع. فهنا عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، يعني كفاية تقول أنت تبعه. تبعه بقى طبعا في المعرفة دي بقى فيها الإيمان وفيها الأسرار وفيها توبة وفيها كل حاجة. وآثامهم هو يحملها. يعني لو عملوا إيه؟ هو شايل. مهما عملوا هو اللي شايل خلاص. لذلك أقسم له بين الأعزاء، أقسم له يعني هو اللي هياخد المكانة الأولى، ومع العظماء يقسم غنيمة، يعني هو اللي هياخد المركز الأول خلاص، هو اللي هيجلس عن يمين الآب إلى الأبد. العظماء والأعزاء اللي هم الأرباب السماوية ورؤساء الملائكة، وفسح فسح منك له، يعني هاتوا الابن يقعد في مكانه الطبيعي لأنه هو ده صاحب العظمة يعني. من أجل أنه سكب للموت نفسه، هنا يعود تاني الفعل إيه؟ خاص بالمسيح، هو اللي راح للموت برجليه، وسكب للموت نفسه يعني هو اللي حط نفسه. وأحصي مع أثمة يعني عد، يعني عدوا بين المجرمين، يعني في الإحصائيات النهاردة الإعدام ثلاثة مجرمين، فاهمين إزاي؟ فاتحسب من ضمن المجرمين، يعني على الأرض محسوب ضمن المجرمين، وفي السماء إله الكل، لكن على الأرض محصى بين الخطاة. وتاني عيد، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين، لإلهنا كل مجد وكرم.